سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله in the صدق الله العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كما نسألك ربنا أن تغمد الفقيدة بواسع رحمتك وأن تنزل عليها سحائب رضوانك وأن تسكنها فسيح جناتك وأن توهم أهلها الصبر والسلوان وهكذا أيها المستمع الكريم فلقد ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات من الذكر الحكيم فلها على لسان حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بالقاهرة أذيعت نقلة على لسان حضراتكم ربنا الكبرى الحاج شعبان الجناتي بشبرا سورة.